طيب إذا كان أحد الإخوة له تعقيب عن الموضوع حتى ننتقل لنقطة أخرى. تفضل. نعم. لو قضى قاض بين رجلين في مسألة، مثلا في مسألة مال في بيت، وكان أحد الرجلين ليس عنده إلا هذا البيت مثلا ما يملكه، فاختلف الرجلان إلى القاضي، فالقاضي حكم للبيت للآخر حسب الأدلة الواقعة، وفيما بعد تبين للقاضي خطأ الفتوى التي أفتى بها، فهذا ينطبق على نفس الأمر في نفس السابق. الجواب، تبني هذا الحكم أم لم يتبنى بعد؟ حتى أوضاع كل المال يعني. طبعا يقتل الزلمة بشهادة شاهدين زور، شو نساوي؟ قضي الأمر الذي فيه تستبقيه. أخوان شيخنا، نعم. لو ما تسألوا الله يجزيكم الخير، نستغل وجود الشيخ محمد، أرجوكم وأجلها فيما بعد إن شاء الله. هو إذا كان في الموضوع نفسه ما في مانع أيضا. علاقتك وأحاول أتكرر الشيخ.